ما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون الطريق إلى الله عز وجل شائك صعب ذلك لأن نهايته الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات الطريق إلى الله تبارك وتعالى صعب شائك معه ولهذا عبر عنه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله يا أيها الناس شمروا فإن الأمر جد وتأهلوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وتزودوا فإن السفر بعيد وإن أمامكم عقبة ثقولا لا يقطعها إلا المخفون وتزودوا فإن السفر بعيد ولذلك أشار عليه وآله الصلاة والسلام إلى الذات الذي يجب أن يتزود منه المسلمون وبخاصة الدعاة منهم وتزودوا فإن السفر بعيد ولذلك أشار النبي إلى هذا الذات في جلسة له صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر قال عليه وآله الصلاة والسلام يا أبا ذر إذا أردت سفرا اسأله ليعلمك يا أبا ذر إذا أردت سفرا أعددت له عدته فأجاب أبو ذر رضي الله تعالى عنه أجل يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أنذرك بزاد يوم القيامة ألا أنذرك بزاد يوم القيامة فقلت أجل بأني أنت وأمي يا رسول الله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبين لأبي ذر هذا الذات فيقول صم يوما شديد الحر ليوم النشور صم يوما شديد الحر ليوم النشور وصل ركعتين في جوف الليل لوحدة القبور وحج حجة لعظائم القبور وحج حجة لعظائم القبور وتصدق بصدقة على الدين وقل كلمة حق وكف عن الناس كلمة شر وحج حجة لعظائم القبور ونحن في أيام الحج فيجب علينا أن نقف رغبة بين هذه العبادة أيها الإخوة المسلمون حج حجة لعظائم الأمور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مؤكدا هذا المعنى كذلك إن من الذنوب ذنوبا لا يذكرها إلا الوقوف بعرفة الحج أمر عبادي له حكمه المسكين عند الله تبارك وتعالى وحكمه الظاهرة لنا ولكنه في مجمله رحلة روحية إيمانية إلى الله عز وجل هذه الرحلة أيها الإخوة يحتاج إليها المسلمون عامة ويحتاج إليها الدعاة بخاصة ليتقبل الله تبارك وتعالى منهم عملهم وليكونوا أكثر تأثيرا في الناس كلما ابتعدوا عن تراثياته وتربيته هو رحلة روحية من أولها إلى آخرها أيها الإخوة المسلمون هذه الرحلة جمعها الله تبارك وتعالى بقوله عز وجل يبين لنا ذلك وإذ بوضعنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وفضل بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ذلك لأن الإنسان ليس صلته لله صلة عقلية قانونية فحسب صلة عقلية وصلة قلبية يعبر بها عن الشوق والحب لله تبارك وتعالى ليس صلة قانونية عقلية فحسب وإنما هي صلة قلبية روحية مبنية عن الحب على الحب. وقرأوا ما إن شئتم قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. والقلب هو مركز الحب ومركز الشوق ومركز الحنين. يقول الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى إن الإنسان قد ركب فيه الحنين والشوق مع ضعفه فيشتاق إلى الله تبارك وتعالى فلا يفي بهذا الشوق إلا أن يحج إلى بيت الله الحرام. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله إن الإنسان فيه الحنين والشوق فيشتاق إلى كل ما يقربه من محبوبه والمؤمن محبوبه الله تبارك وتعالى. وأضاف البيت إليه فقال بيت الله وكعبة الله. ولذلك يرمي حنيفه وشوقه بأن يحج كل ما له صلة بالمحبوب وهو الله تبارك وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك لا تتعجب إذا رأيت الله تبارك وتعالى قد سمى تلك المناسك وتلك الأماكن شعائر الله ودعا إليها وحث على زيارتها وتعظيمها فقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من أوله إلى آخره تعظيما ومن أوله إلى آخره رحلة روحية. أن أستطيع من يريدون أن تكون مكة والمدينة قطعة من أوروبا كل شيء مهيئ ويسر كأن رايح رجل منها. إيش المعنى الأفضل الحج العجز والصدق. إذا أنت من رايح حتى تسريح وتعبد راسك ليش وغطي سرورك أنت في رحلة روحية فلن تكون يعني رحلة فيها صحة بدنك وفيها سرورك أبدا إذا تكون روحاني. أما تكون جسمك هذا بعيد الآن لأنك أنت تتنخلع من أول لحظة تكون ذكرى تتنخلع من هذه الأرضية ومن هذه الترابية لتكون خلفا آخر مع الملائكة والمقربين. تكون النقاط فتتنفس الى انك اقتربت من حلى المليك فعليك ان تغير كل شيء الان. والوقفه عند النقاط رائعه ايها الاخوه. فما قيمه فيها لا يحمى. ارايت لو ان بيتا جعلناك لزيارتهم ثم هجموا عليه هجمه واحده الا يخرجهم الجنود الا يخرجهم الجنود. نعم. ولذلك امرت ان تقف عند النقاط لتستعد الى زياره بيته الكريم تتنبه تنخلع من ترابيتك تلبس ثوب الموتى وانت حي يتسارى الناس جميعا عند الله وعند الناس. قلت لهم كيف تكون هذا الملك. اذا وقف لتستعد تدخل بعد هذا الاحرام. والاحرام كالتكبيره في الصلاه. فقل الله اكبر. ايش معنى؟ يعني دفعت كل شيء في الدنيا وراء ظهرك انت الان مع الله تعالى. والاحرام لبست هذا ونويت فانت مع الله تعالى كانك في صلاه. الله اكبر. هذا الاحرام يجعلك تستشعر رهبه لانك في مكان له حرمته وفي زمان له حرمته وفي إحرام له حرمته فهو حرمة في حرمة في حرمة. أما حرمة المكان فاسمعوا معي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة منذ خلق السماء والأرض فهي حرام بحرمة الله عز وجل. لن تحل لن تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي وإنما يحل في ساعة منها. واسمعوا معي قول الحق أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها الله. فأنت في مكان محرم حرمة المكان وحرمة الزمان. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها أربعة قرون. فأنت في بالقعدة والذلة وهي أشهر القرون عند من قالوا بعدم النفع. وأنت في حرمة الإحرام لا تكتب الصيد وانت الحرم ولا تستطيع ان ترتكب معصيه ولا ان تهم المعصيه، لان المعصيه اذا نويتها ولم تفعلها في ذلك المكان كتبت عليك معصيه. وهذا من تعظيم حرمة الحرم عند الله تبارك وتعالى. فهذا قال ابن كثير وهو مؤرخ المحقق. حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الإحرام، فلا معصية ولا هم بالمعصية. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن يخاف منه؟ طبعا يقرر حقق من يخاف منه. لو يقرر الظلمة فكل وراء ما بذلك فهذا حق من بني المطالب في كل مكان حتى في حرم الله عز وجل. انت في حرمة الزمان والمكان وحرمة الحرام، فينبغي ان تعرف في اي مكان انت. بدأت بالإحرام رفعت صوتك بالتلبية تلبي وانت تخاف ان لا يتقبل الله منك. ولقد ورد عن علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه في ملوكه سفيان بن عيينة يقول: ركب علي بن حسين على ناقته وحينا، فلما هم ان يلبي اضطر يده وبكى. قيل: ما لك؟ قال: اخاف ان قلت لبيك اللهم لبيك ان يقول لي لا لبيك ولا احببت. بدري هذه التلبية كأنها التيار الكهربائي الإيماني في أعصابك، تعاهد الله تبارك وتعالى على التوحيد والطاعة. فإذا تتابعت المسيرة بعد الإحرام وبعد التلبية أيها الإخوة المسلمون تدعى بأداء مناسك الحج، فيكون بعد ذلك الطواف. هذا الطواف لماذا يذكرك؟ يذكرك بعرش الرحمن انت مع الملك الاعلى الان، وترى الملائكه حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. انت الان تقول تتذكر الملك الاعلى وعرش الرحمن وكيف يفوق به ما لا يحصى من الملائكه، ترتفع عن الدنيا وعن الارضيات وعن الكرات لتكون مع الله تبارك وتعالى في اعلى عليين في هذه الصوره الرائعه. ثم تسير بعد ذلك الى السعي، وهذا السعي ايها الاخوه طلبا للرحمه، فكما طلبت هاجر ان يرحمها الله بنا فانت تطلب الرحمه بمغفره الذنوب. ولهذا تقول عندما تسعى: اللهم اغفر وارحم، او رب اغفر وارحم وتجاوز عما فعل. وتقول: اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ثم تاتي بعد ذلك ايها الاخوه الى الوقوف، وهناك ايها الاخوه المشهد المهم الذي تتحرك له القلوب والافئده. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: الحج عرفه يذكرك بيوم الحجر، يذكرك بيوم الحجر عند الله تبارك وتعالى، وكيف الذنوب تتهافل وكل من يدعو بيدك وتصور هذا الموقف. ولذلك كما قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الوقوف بعرفه، الا الوقوف بعرفه. هذا الموقف تخشع له القلوب وتهتز له الافئده، ولذلك يتضاءل فيه ابليس حتى يصبح اقل من ان يذكر. يوم احد الصالحين يقول: رايت ابليس في اليوم الثاني لعرفات في المنام يوم النحر، في نومي رايته على صوره انسان اعرفه، هزيلا مصفوف الظهر باكيا متغير اللون. فقلت له: ويحك، ما الذي ابكاك؟ قال: مسير الحجاج الى بيت الله بلا التجاره، يعني رجاه من الله عز وجل، ولما هذه التجاره لا شك فيها لكن اكمل ان تكون بلا تجاره. قال: ذهب مخلصين لله ما يسالون الدنيا. قلت: ما الذي خطف ظهره؟ قال: هذا العدد الجنب الغفير الذي لا يقال يدعون الله ويوحدونه ولو استجابوا لي لكان خيرا. قلت: ما الذي انحل وجهك وجسمك؟ قال: الحجاج عندما يقولون في عرفات: اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، يسال الله حسن الختام. فعلى المسلم ان يسال الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواقف ان يحسن ختامه وان يجعل خير ايامه اواخره. ثم يأتي أيها الأخوة بعد ذلك الوقوف في المشعر الحرام، وقد سئل علي رضي الله تعالى عنه فيما يقول الدواني لما كان الوقوف بعرفة ولم يكن في المسجد في بيت الله الحرام، فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سمح له الحرم بيت الله والجبل عرفات بابه، فلما سمح لهم في زيارة بيته أوقفهم على الباب حتى يتفرعوا، فإذا تفرعوا سمح لهم بالدخول إلى الباب الثاني وهو المشعر الحرام حتى يكبوا تفتهم وحتى يقدموا قربانهم فيتقبل منهم وحتى وحتى حتى يأتوا متطهرين من الذنوب عندئذ يسمح لهم أن يدخلوا بيته. قيل يا أمير المؤمنين فما الحكمة من كراهية الصوم من أيام التكليف؟ افهم هذا الصوم. قال أنظر بخلافة الرحمن ولا يجوز للضيف أن يصوم إلا بإذن من استطاع، أنظر بخلافة الله تبارك وتعالى، فالحجاج وقت الله وجوار بيته إن سأله أعطاهم وإن دعوه استجاب لهم وإن استغفروه غفر لهم. ثم يتعلق بأسفار الكعبة أيها الأخوة، وقد سئل الإمام علي مسجد بالتعلق بأسفار الكعبة، قال أرأيت لو أنك جلست على شخص جناية وتريد أن يسامحك وأن يهب لك هذه الجناية، إيش تفعل؟ قال أتعلق بثوبه، قال فالتعلق بأسفار الكعبة إنما تتعلق بأسفارها يعفو الله تبارك وتعالى عنك ويسقط عنك ما جليت وما أتيت من الذنوب. أيها الإخوة المسلمون، قيل فاستلام الحجر، قال استلام الحجر إنما هو التعبير الجميل عن العهد بينك وبين الله تبارك وتعالى، فقد ورد في الأثر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الحجر يمين الله في الحق يصافح به عباده كما يصافح أحدكم أخاه. عهد الله على السمع وعلى الطاعة وعلى الجهاد وإنها سبيلا. عهد الله أن تكون مع الله دائما، إن الذين يعاهدونك إنما يعاهدون الله، لأن الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما يسقط على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ثم يأتي أيها الإخوة أمر الجمار، وسئل الفقهاء عن ذلك وأهل العلم فقالوا إنما هو التثبيت على دعوة الله وإدغام الشيطان وحزبه وأنك باق مع حزب الله والذين آمنوا. كل ذلك أيها الإخوة. ثم يأتي الذكر وتقديم القرآن وفيه معنيان جميلان، أما الأول فهو تقريب القرآن لله تبارك وتعالى، والثاني تذكر إبراهيم الكريم الذي أطاع الله تبارك وتعالى طاعة لا طاعة بعدها للمستفيد، عندما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح وانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فكان الجواب وفديناه برزق عظيم. قال تعالى كريم. ثم يأتي الخروج من الإحرام أيها الإخوة بشعار جميل، حتى تصبح المسلم على كيف يخرج؟ لا، كيف دخلنا في الحج بالإحرام؟ ألم نرسل الإحرام في الصلاة؟ نخرج منه بالحرف أو بالتقصير، وذلك بعمل لا ينافي الوقار، بل يقوم على الوقار، وحتى لا ينفرد كل مسلم بطريقة يخرج منها، يخرج بها من الإحرام، فكان الله تبارك وتعالى أن شرع لنا ذلك حتى نكون موحدين في عقائدنا، موحدين في قبلتنا، موحدين في أعمالنا كذلك. إذا عرفت هذا أيها الأخ الكريم، فاجتد لحالك وإياك أن تتقاعس إذا كنت قاصرا، فقد ورد عن أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم بقوله من ملك الاستطاعة وهو الزاد والراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقد ورد عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال هممت أن أرسل إلى الأنصار إلى البلدان فأجد الذين يملكون الزاد والراحلة ولا يحجون فأفرض عليهم الجزية، ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أيها الإخوة أن يفقهنا في ديننا وأن يجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير يوم يوم لقائه. اغتنموا أيها الإخوة هذه الفرصة لمن لم يعد ولمن هو قادر حتى يكون مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله أستغفر ويعود المستغفرين.